إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. فضيلة الشيخ محمد، نود أن نستفسر عن حكم زيارة المسجد النبوي الشريف، حيث يعتقد البعض بأن الزيارة واجبة وأنها من مكملات الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زيارة المسجد النبوي لا علاقة لها بالحج، فهي عبادة مستقلة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد في حال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. عدم الزيارة لا ينقص الحج شيئا، والزيارة لا تزيد الحج شيئا، أن الحج عبادة مستقلة والزيارة عبادة مستقلة. لو حج رجلان وأدي الحج على صفة واحدة ولم يتميز أحد منهما عن الآخر في اجتناب المحظورات، أحدهما رجع قافلا إلى أهله والثاني ذهب إلى المدينة زائرا للمسجد النبوي، لم يكن للثاني فضل على الأول فيما يتعلق بالنسك، عليه. فلو حج الإنسان ولم يذهب إلى المدينة ورجع إلى أهله فحجه لم ينقص شيئا باعتبار عدم زيارة المسجد النبوي. ما يتوهمه بعض العامة من كون زيارة المسجد النبوي مع الحج أمرا واجبا أو أمرا مستحبا له علاقة بالحج، لا أصل لهذا. العجب أن بعض العامة فضل زيارة المسجد النبوي ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحج، وهذا من جهلهم الفاضح ومن تلاعب الشيطان بعقولهم. إن الحج إلى بيت الله فريضة من أركان الإسلام، وهو محل إجماع بين العلماء. أما زيارة المسجد النبوي ثم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ليست بفريضة. حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس متوقفا على زيارة قبره، حب النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له اتباعه. من كان للرسول أتبع فهو له أحب، لأن الحبيب يحمله محبته لحبيبه على التأسي به والاقتداء به. وكلما كان إنسان أشد تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبعد من البدع، كان ذلك دليلا على أنه أحب إلى كان ذلك دليلا على أن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم أشد من حب من يبتدع في دين الله ما ليس منه. فإننا ننصح إخواننا الحجاج أن يكون حجهم مبنيا على أساسين عظيمين هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، بقول الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. عليهم بالإخلاص لله تعالى في عباداتهم، وعليهم بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد أنزل الله تبارك وتعالى آية في القرآن هي الميزان القسط لمعرفة حب الله تعالى، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية تسمى عند السلف آية المحنة، هي آية الامتحان، إن الله امتحن الذين يدعون أنهم يحبون الله بهذا الميزان، كانوا يحبون الله حقا ليتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حقا. كلما نقص اتباع الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على ضعف محبته لله، ضعف تعظيمه لله، وعلى ضعف محبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك يجب أن يلاحظ الإنسان هذا الذي ذكرناه من الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، ونسأل الله عز وجل أن يثيب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على ما قدم لنا في هذه الحلقات من برنامج سؤال على الهاتف، وأن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء شيخ محمد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، شكرا لكم أنتم. إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.